بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، وهذه لحظات إيمانية لا يعرفها إلا المؤمنون خاصة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليهم بعطائه وبمننه وبرضوانه وبغفرانه. فما أعظمك يا ربنا وأنت الآن في السماء الدنيا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا ربنا، الأمن والأمان والاطمئنان لكنانتك في الأرض يا ربنا لمصرنا العزيزة. احفظ أهلها وأرضها وسماءها من كيد الأعداء يا رب الأرض والسماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، أعز ما نملك الآن القرآن الكريم، دستور المؤمنين وقانونهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويشفع القرآن لقارئه يوم القيامة، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن الكريم هو نهر الإيمان الذي يتسلل إلى القلوب فيروي ظمأها ويملأها راحة وأمانا واطمئنانا. من الآية التاسعة من سورة فصلت يتلو علينا الآن القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين. و وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال فأتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة